يعلم كل شيء ويرى كل شيء. إنه الله. حينما كنت تخوضون مع الخائضين ومع السحرة والمشعوذين في الكهوف وفي القلاع وفي القباب وفي البحار وفي الأوكار وعند السحرة، أكنتم تظنون أن الله غافل؟ ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالم، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالم. حقا سحرتم، وحقا فرقتم وطلقتم، وحقا جعلتم العداوة بين الزوجين، جعلتم النفور بين الزوجين، والجفاء بين الزوجين، والبعد بين الزوجين. لكن الله جل وعلا ألف بعدما نطقتم واعترفتم وأذعنتم وأسلمتم، فمنكم متى حدث تكلم بالغرائب والعجائب صغارا وكبارا، حتى جعلوا داخلها من هو بعيد عن دين الله، عن استقامة، عن شرع الله. منكم من كان يعادي ربه ويعادي كتاب الله جل في علاه، ليجعل في صدرها صدودا وإعرابا عن صيام وقيام، عن تلاوة القرآن، لأنهم علموا أنها في طريق الله سبحانه وتعالى. جئتم كلكم جميعا فرابا، واجتمعتم كذلك عليها، فكان هدف واحد، وهو الطعن والغدر والمكر والخديعة، حتى لا تكون الصلة من جديد بينه وبين الزوج. وهنا قول الله تعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه، فرقتم بين المرء وزوجه. قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فكان اللقاء بإذن الله جل في علاه. وهذا زوجها أمامها الآن، معها الآن يطالع. فاسمعوا معشر الجن، من جاء به، من جاء به؟ إنه الله. من أيقظ؟ نبدأ نسمعها لكم جميعا جنا وإنسا. بسم الله نبدأ: فكونوا عونا على الخير والبر والصلح. كونوا عون على ماذا؟ على الخير والبر والصلح. جعلتمها تذوق مرارة العيش، تذوق مرارة العيش. سلبتموها متعة الحياة والعيش مع الزوج. جئتم بأسرار وأسرار. المهم، لقد اعترفتي لي قبل ذلك، وقبلك اعترف الشنكار والحية وغيركم كثير. المهم، أريدك أن تكوني صادقة مع الله. المهم، أريدك حقا أن تكوني بقلب الأم الرؤوف، بقلب الأم الحنون. أنت جنية كبيرة في السن، كبر عظمك، رق عظمك، وانحنى ظهرك، وضعف صوتك، شاب شعرك، جنية كبيرة. كم بقي لك في هذه الحياة؟ كم بقي لك من العمر حتى تجعليه في الضلال وفي الفراق والطلاق؟ كنت كذلك أنت قبل، صح ولا لا؟ كنت قبل ولا لا؟ ها وزوجه الآن يسمع، جاء الله به، أيقظه من الغفلة. لا، باقي ما فاقش. هو الآن يريد أن يرجعها، لكن هي التي تريد تقول: ليس الآن، حتى أشفى. تخاف أن تكون الطلقة الثالثة فتحرم عليه. ها؟ كيف؟ شنو اللي باقي ما فاقش؟ شنو اللي ما فاقش؟ هو الآن بين يديها، معها الآن. لا، ليس معها. كيف ذلك؟ ميمة، ابقي معي. أعرف أن قوتك لا تتحمل، أعرف أن الصعود لا يكلفك، لكن اصبري من أجل الحق. هيا انطقي بالحق. ما الذي يحول بينه وبين الزوج الآن؟ شنو؟ طيب، سحر مشترك بينه وبين الزوج، مشترك، حتى يكره زوجته، يقصر زوجته، يتغير نفسه. نعم، أعلم ذلك. فحينما كانت تعالجه يعالجه بإذن الله تعالى، ولهذا تخفف الأمر فجاء بفضل الله. وهذا يعني أن كذلك هو يحتاج إلى علاج مباشر له وحده حتى يسلم بإذن من آثار السحر. لكن أمي، ما أنا أريد منك شيء، أصدق الله، كوني مع الله بالصدق. أنت لك سر بينها وبين الزوج. نتكلم معك أنت، نتكلم مع الشنكار، نتكلم معكم كاملين، لأنكم كلكم اعترفتم أن هناك سحر التفريق يؤذي الزوج. ها حتى لا يكون معها. فالحي أعطي عهدا على ألا تؤذيها مع زوجها. وكذلك الآن المهمة هي الأولى الكبيرة في السن المهمة هي طاعة لله، لا يمنعك مانع ولا يحبسك حابس، لا سحر ولا أذية ولا ذبح ولا دم ولا دفن. توبي إلى الله المهمة أعطي عهد الآن ألا تؤذيها هي أو زوجها في الزواج، هي أعطي عهدا حتى لا تبقى هذه النعرات والفتن بينها وبين الزوج، كل مرة تطل عليهم فتنة فتغير صفو الحياة والزواج، فتكدر حياة بينها وبين زوجها وفراشا بينها وبين زوجها وأبناء بينها وبين زوجها. توبي إلى الله المهمة لا تكوني آثمة، الله يبغض ويكره وينقط من يفرق بين المرء وزوجه، أبغض الأمور إلى الله عز وجل أن يفرق بين المرء وزوجه، فهي من فعل السحرة والشياطين وعليهم بهذا العمل لعن وطرد من رحمة الله عز وجل. إذا كان الله لعن امرأة لعن من تخبب المرأة على زوجها تغير نفسيتها وعقلها وكلامها وحبها اتجاه زوجها فهي ملعونة، فما ظنكم بمن تسحر لتفرق حقا. كتسمعي لنا المهمة الإسلام يحرم الإسلام يحرم عليك قطعا أن تقطع الصلة بين الزوج وزوجه، كل جني حرام عليه يا صاحبي كل جني. من معي؟ من معي؟ شكال؟ من؟ من صاحب الدم؟ من؟ شكون انت؟ خلاص جيد يظهر كلهم جميعا، اذا هناك من لم يسلم بعد. هيا الى كل جني، الى كل جني اعلم وربي ان كل من يسعى في تعطيل الزواج او التفريق بين الازواج باي سبب كيفما كان هذا السبب صغيرا او كبيرا سرا او علانيه فإن الله يمقته ويغضب عليه ويلعنه ويقرضه من رحمة الله جل وعلا، لأن الله جعل الزواج شيئا مقدسا عظيما. قال الله أخذ بكم ميثاقا غليظا، فلا يجوز أن نلعب بعقول الرجال أو النساء بالوسواس أو الأوهام أو نقودها كيف نشاء بأسحار أو بعشق أو بظلم. لا لا لا لا لا لا يجوز أبدا، لا لا لا لا لا لا يجوز، لا لا لا يجوز. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جيد، إذا كنت أنت تفرق بينه وبين زوجي؟ لا ما فرقت، قلت فراقك ما فرقش، سيفتك التفريق ما فرقش. جيد، أرسلوك من أجل أن تفرق لكن وجدت امرأة صالحة وما فرقت. جيد، أضف هذا إلى الحية والشنكر والمهمة وإلى من قبله تكلم. جيد، الغاية كل والقاسم المشترك والاعتراف الذي جمع بينهم جميعا هو أنهم أوصلوا من أجل التفريق، فالأسحار كانت على فترات ومع كل سحر كان يوصل جنود حتى تحكموا في البدن، ومن ثم فرق بين الزوجين، كان التفريق الحقيقي بين الزوجين. إذا أقول وأعيد إلى كل جني بالدم بالعقد بالأثر بالدفن بالنجاسة بأي سحر كيفما كان أو حسد كيفما كان أو عشق كيفما كان أو بنظرات كيفما كانت، كل جني أو جنية أو شيطان أو شيطانة يسعى في البدن من أجل أن يوقع العداوة والبغضاء بين الزوجين ملعون، مطرود طرد من رحمة الله، يطرد من رحمة الله، من عفو الله، من كرم الله. نعم، لأنه أراد أن يجعل في الحياة غصة، أن يجعل في الحياة نقمة، أن يجعل في الحياة هم، وحينما تصبح الحياة بين الزوجين هم وغم فتم القاتل والقاصبة، لا تطيب النفس ولا الروح ولا الحياة ولا المطعم ولا المشرب ولا الكساء ولا النوم، ومن تمة فرقة وفراق وطلاق أو عداوة وبغضاء أو نشوز بين الزوجين أو هجران بين الزوجين. وهذا ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى، بل جعل البيت سكن والزوجين رحمة ومودة، والجن والشياطين تغير النظرات بين الزوجين فينقط جمالها وتنقط جماله، ينقط كلامها وتنقط كلامه، ينقط قوامها وتنقط قوامه، بل وطيبه ورائحته وأنفاسه ودنوه واقترابه وفراشه وجماعه، وهذا بسبب الجن والشياطين. ويزين في أخرى نظرة ولباسا وكلاما ورائحة وطيبة وقولا. هكذا حتى تفرق البيوت، حتى تفرق البيوت. والله تعالى حرم هذا وحرم كل سبب يكون من أسباب تحطيم البيوت. فانظر واسمع واعلم، أتسمعين؟ فكل من حرم زينة الله في البيوت بين الزوجين ومحبة بين الزوجين ومودة بين الزوجين ملعون، لعن، مطرود، طرد، يعذب في الدنيا والآخرة، كان إنسا أو جنا، ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا. حرام حرام حرام أن تمس البيوت في عفة، في شرف، في نفس، في قوة، في قوام، في مال، في جمال، في فراش، في دين، في تقوى. لا تمس البيوت أبدا، لا تمس أبدا من إنس أو من جن أو من شياطين. كتسمعوا لله؟ من آذاها لعن، من آذاها لعن، لن يرى خيرا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا إذا تاب توبة نصوح، إلا إذا تاب توبة بالندم، والندم توبة. ألا يؤذي الناس، فكم من زوجين كانوا في حب فأصبحوا في جفاء، كانوا في قرب فأصبحوا في بعد، كانوا في أخذ وعطاء فأصبحوا في بخل وشح. كم من زوجين كانا مثالا فأصبحا والعياذ بالله يرى على كل واحد منهما لباس الجوع والبأس بالعين والحسد والسحر والجن والشياطين. من كان السبب ملعون، الله يعلمه ويلعنه. من كانت السبب تلعن، الله يعلمها ويلعنها، كانت قريبة أو بعيدة، فالله لا يخفى عنه شيء. اسمعوا لله، إذا لا تعرضوا أنفسكم إلى اللعن، إلى كل من يحوم حول الزوج، يطوف حوله، يحوم حوله، يتلبس به. يهود، يهود، طيب، يهود، كل سحر يهود، سحر اليهود للتحريف، وأنتم خدام. تبنا إلى الله، تبتم إلى الله، والتوبة ماذا؟ تجب ما قبله، لكن لا بد أن تمحوا أنتم أيضا ما قبل الإسلام من أذية، أن توقفوا ما كنتم سببا فيه قبل الإسلام من أذية. أما أذيتم؟ أما عطلتم؟ أما فرقتم؟ أما محقتم؟ أما شوهتم؟ أما أبعدتم؟ لم أفعل شيء الآن، لكن قبل، قبل أنا يلا دخلت، أنا دخلت، أنا دخلت، دخلت متى؟ قريب، قريب. أنا وشمك؟ أنت وشمك؟ أنا لبس حمو، أنت لبس حمو، دخلت أنت وشمك؟ من أجل ماذا؟ التفريق. لكن من أجل الجنون، من أجل الجنون، من أجل الجنون، الجنون، من أجل الجنون، على رزانتها ورجاحة عقلها تجن حتى لا تفكر في تسكين وتبديل. شفني شفني شفني شفني شفني شفني شفني شفني شفني شفني. وما ربك بغافل، يراك سبحانه وتعالى ويعلم حالك، لكن جاء بك تائبا مسلما فقل الحمد لله. الحمد لله. البشا حمو أسلم، الشمكار أسلم، الحية أسلم. لا لا لا، الشمكار باقي، الشمكار ما أسلمش. كره الإسلام. يكره الإسلام. الإسلام. لماذا؟ يكره الإسلام. سنبين له بإذن الله جل وعلا. القي هو ويعترف. القي هو ويعترف. من؟ لم يصدقها من سحرت. القي هو ويعترف. القي من زوجها يعني؟ نعم، مسحور بسحر اليهود. إن زوجها الآن حتى هو مسحور. نعم. بسحر اليهود. نعم. نعم. يعني جعلوا الجن في الزوج والزوجة. نعم. يا أنا شديد، احنا شديد. آه. يعني أنتم خدام في الزوجة وهناكم خدام في الزوج. نعم. لا لا لا، أنا لم أكن في الزوج. لا. لا. يعني هناك خدام في الزوجة وهناك خدام آخرون في الزوج. نعم. طيب. سنبين إن شاء الله تعالى. إذا زوجها أمامنا. سنقرأ الآن الرقية بإذن الله ونعلم بإذن الله عز وجل. ولم يعترف بها. ها؟ لم يعترف. يكفي أن الزوجة عندها ما عندها فهو يؤثر على الزوج والزوجة. لم يعترف بهذا. ولا يعترف بالرقية ولا يعترف بأي شيء. طيب خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. وأشياء كثيرة. خير إن شاء الله. موجودة في الزوج. بلاوي كثيرة في الزوج. ولم يعترف بها. مثلا. مثلا. جن يعني؟ نعم. خدام يا نعم. خدام من؟ خدام سحر اليهود. خدام سحر اليهود في زوج. نعم. نعم. مأكول ومشروب. مأكول ومشروب. نعم، من الزوجة ومن الأم. القيه ويعترف. أنا جئت من الزوجة الرابعة. أنا والشمكار. وكره الشمكار الإسلام بسبب أمه. طيب خير. طيب أنا سبت. أنا سبت إلى الله. تبت إلى الله. طيب. نحن الآن هنا نريد أن نكون جميعا عون على الخير. الخير. نحن في هذا المكان نتعاون جميعا على الخير. طيب ضع النظارة، حل نظارتك. دير يدك على وجهك. لا. دير يدك على وجهك. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من تعدى علي؟ شكون أنت؟ أنا الباشا حمو. أنا اللي كنت تقولي بالبادر. البدبادر. أنا الباشا حمو. باشا حمو. أنت القوية. أسلمت. أسلمت لله. فلله الحمد. الحمد لله. نعم البدبادر. أتذكرك. يلا هيا. اسمعوا معي جميع المسلمون. كلهم اسمعوا معي. نحن الآن نلقي إن شاء الله زوجة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود عظيم بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم فرق عظيم طلق عظيم فرق عظيم طلق عظيم فرق عظيم طلق عظيم فرق عظيم طلق عظيم فرق عظيم طلق عظيم يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر فرق عظيم يبطل كل سحر طلق عظيم يبطل كل سحر فرق عظيم يبطل كل سحر طلق عظيم يبطل كل سحر عظيم فرق عظيم طلق عظيم بسم الله يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مشروب يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مشروب يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مشروب يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مشروب يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مشروب يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مشروب يبطل كل سحر لليهود مأكول يبطل كل سحر لليهود مشروب بسم الله يبطل كل سحر من الأقارب مأكول من الأقارب مشروب من الأقارب مأكول من الأقارب مشروب يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مأكول في الطعام مأكول في الشراب مشروب يبطل كل سحر عظيم في البطون عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود حراسه يهود خدامه يهود خدام يهود حراس يهود خدام يهود حراس يهود في الصدر يهود في الصدر يهود على القلب يهود في الصدر يهود على القلب يهود في الصدر يهود على القلب يهود بين الزوجين يهود بين الزوجين يهود للفراق يهود للطلاق يهود للفراق يهود للطلاق يهود في الصدر يهود في الصدر يهود في الصدر يهود في الصدر يهود في الصدر يهود في الصدر يهود للفراق يهود للطلاق يهود للفراق يهود للطلاق يهود في الصدر يهود جنود يهود خدام يهود جنود يهود خدام يهود جنود يهود خدام يهود حراس يهود جنود يهود خدام يهود حراس يهود جنود يهود خدام يهود حراس يهود جنود يهود خدام يهود حراس يهود على الصدر يهود على القلب يهود على الصدر يهود على القلب يهود بأسحار يهود بأسحار يهود صرفت القلوب صرفت القلوب حولت القلوب صرفت القلوب حولت القلوب جنود يهود حراس يهود خدام يهود أوان يهود جان يهود شياطين يهود ملوك يهود يهود يهود يهود يهود في الصدر يهود في القلب يهود في الصدر يهود في القلب يهود في الصدر يهود في القلب يهود في البطن يهود في البطن يهود سحر لليهود عقد لليهود سحر لليهود عقد لليهود خدام لليهود في البطن يهود في البطن يهود في البطن يهود في البطن يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود في الطعام الطعام يهود في الشراب ما شراب يهود يهود يهود يهود يهود خدام يهود يهود يهود يهود حراس يهود يهود يهود يهود خدام يهود يهود يهود يهود حراس يهود في العورة يهود في العورة يهود في الفراش يهود في الفراش يهود يهود يهود يهود في الأقدام يهود في الأقدام يهود جان يهودي جان يهودي جان يهودي شيطان يهودي جاننا واقترب وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله أكبر من كل شيطان دنا واقترب من الأزواج شارك الأزواج وسوس في الأزواج الله أكبر من كل سحر حام حول الأزواج خادم حول الأزواج حارس حول الأزواج لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله يبطل كل سحر للتفريق بين الأزواج يبطل كل سحر اختفى في الأزواج يبطل كل سحر مكتوب مكتوب للأزواج كتبه اليهود كتبه النصارى بطلاسم اليهود بطلاسم النصارى برموز اليهود برموز النصارى بنجمة اليهود بصليب النصارى بملوك اليهود بملوك النصارى بخدام اليهود بخدام النصارى بحراس اليهود بحراس النصارى الله أكبر من كل سحر مكتوب في قرطاس مكتوب على الجلود مكتوب على الصور مكتوب على اللباس مكتوب على الأكفان مكتوب على النجاسات مكتوب على العظام يبطل كل سحر مكتوب يبطل كل سحر مكتوب لليهود مكتوب لليهود مكتوب كتبوا كتبوا كتبوا كتبوا كتبوا كتبوا كتبوا بأسماء الأزواج كتبوا بأسماء الأزواج عقدوا بأسماء الأزواج عقدوا بأسماء الأزواج عقدوا الله أكبر من كل سحر يهودي خادمه يهودي يسمع في العقول يسمع في العقول شيطانه يهودي يسمع في العقول خادمه يهودي يسمع في العقول شيطانه يهودي يسمع في العقول في العقول سكن شيطان في العقول اختفى شيطان في العقول سكن شيطان في العقول اختفى شيطان يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي نثر بين الأزواج يهودي يهودي بعد بين الأزواج يهودي يهودي بأسحار عظيمة بأسحار كثيرة بأسحار عظيمة بأسحار كثيرة بأسحار قديمة جاد يهودي شيطان يهودي جاد يهودي شيطان يبطل كل سحر لليهود قديم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود قديم يبطل كل سحر لليهود قديم يبطل كل سحر لليهود قديم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود قديم يبطل كل سحر لليهود عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم تجلى خدامه تجلى حراسه تجلى خدامه تجلى حراسه وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم تجلى خدامه تجلى حراسه وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله. في الزوجة أسلموا في الزوج يهتزون يتمايلون في الزوج يهتزون يتمايلون من الخوف يهتزون يتمايلون بالقرآن يهتزون يتمايلون وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله. فرقتم بين الزوجين سنين فجمع الله بينهما فرقتم بينهما سنين فألف الله بينهما فرقتم بين الزوجين سنين فجمع الله بينهما فرقتم بين الزوجين سنين فألف الله بينهما جاءت الزوجة كشف الغطاء رفع الغطاء تكلم الجان اعترفوا بالأسحار أسلموا لله الغفار أصلحوا أبطلوا فجاء الزوج إلى زوجه وبعد الإيمان اعترفوا أن الجنود في الزوج أيضا والزوج داخله يهتزون يتمايلون الحمد لله رب العالمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ما شر الجن آمنتم بالله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إلى كل من سكن الزوج نخبركم وننبئكم ونبين لكم ونحذركم أن من كانوا في الزوجة كانوا أعتى وأقوى وأطغى وبعد القرآن جاءوا إلى الله بالإسلام والإيمان فأولى لكم سمع وطاعة أن تأتوا مؤمنين وأن تغادروا الجسد طاعة وإلا أهنتم فتوبوا إلى الله لا تتعاونوا مع الساحر أرأيتم ابتزازكم لا تتعاونوا مع الساحرات أخذنا قلبه وشهوته وسمعه وبصره وجيبه وماله وقوته وقدرته لا تتعاونوا مع الساحرات لا تكونوا عونا للكافرات الفاجرات معشر الجن أسلموا لله أسلموا لله هذا بيان هذه موعظة هذه تبصرة هذه تذكرة معشر الجن قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون اللهم صب على الزوجين الخير صبا صبا صب عليهما الحب صبا صبا والود صبا صبا والتفاهم صبا صبا والخيرات والبركات صبا صبا اللهم من أراد بهما خيرا فوفقه وقربه ومن أراد بهما شرا فاهلكه واصرفه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أبطل سحرهما اللهم أبطل سحرهما وعقدهما اللهم أبطل أسحار صنعت لهما وحسد أصيب أصابهما وحسد أصابهما وحسد سكنهما وحسد أصابهما وحسد سكنهما وحسد أصابهما وحسد سكنهما اللهم اشفهما شفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهما شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهما شفاء لا يغادر سقما إلى كل من حام حول الزوج أو سكنه وارتعد داخله واهتز واضطرب داخله توبوا إلى الله جميعا معشر الجن جنودا وحراسا وخداما وأعوانا ومن سكنتم الزوج فأسلمتم وآمنتم وأذعنتم زيدوا إيمانا وحسنا وزيدوا قربا لا بعدا وكونوا عونا على الخير والفضل وكونوا عونا على الخير والفضل اجتهدوا في طاعة الله جل وعلا معشر الجن وما خلق الله تعالى الجن إلا لعبادته وما خلق الإنس إلا لعبادته وحذرنا من الشيطان وشركه وحذرنا من الشيطان وشركه فتوبوا إلى الله وكونوا على الخير أعوانا وكونوا على البر والصلة أعوانا معشر الجن معشر الجن هي الجنة هي الجنة هي الجنة أعدها الله بيده لعباده الصالحون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنتلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون وحق الأعمال سرور تدخلوا على قلب مسلم فأوقفوا أذية الفراق والطلاق والشحناء والبغضاء لا توسوسوا ولا تهينوا ولا تردوا ولا تفرقوا ولا تباعدوا ولا تغيروا صدور ولا قلوبا وكونوا عونا على الخير برا وكونوا على الخير صلة توبوا إلى الله وأحسنوا أحسنوا يحسن إليكم إن الله يحب المحسنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما أضعتم خيرا بالجمع الشمل كما أضعتم خيرا بالاعتراف وإبطال الأسحار فأضروا خيرا بإخراج من لازم بدن الزوج فأضروا خيرا بمغاضرة الأبدان طاعة لله جل وعلا فأضروا خيرا بحب مود بين الزوجين لا يغير ولا يبدل ولا يحول طاعة لله جل وعلا فالحمد لله رب العالمين فالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رغم في حاقدين والغادرين والماكين والحاسين والشامتين الحمد لله الذي ألف بين القلوب الحمد لله الذي ألف بين المتحابين الحمد لله الذي جمع لنا الزوجين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا معشر الجن هذه آل آيات الله مع أسحارهم القديم وذبحهم ودفنهم جاء الله بهما فجمع الله بينهما واسمعوا قول الله وما هم بضار يبي من أحد إلا بإذن الله الله يجمع بينهما فجمع بينهما سألناه ربنا رحمة سألناه ربنا جمعة سألناه ربنا محبة سألناه ربنا مودة فأعطانا فجعل الرحمة بيننا والمودة بيننا الحمد لله بعدما جعلته القصد والجفاء والقلة في يد زوجي على زوجي وعلى أبنائي جاء بالسخاء والرخاء طاعة ورحمة من الله جل وعلا الحمد لله القلوب مصوعي مصابع الرحمن يقلب وجه بشاء اللهم اجعل قلب الزوج رحمة على قلب زوجي اللهم اجعل قلب الزوج رحمة على قلب زوجي وعلى قلب أبنائه وعياله وبيته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اجعل حبهما لا يصف بعيدا ويبقى دائما أبدا مستمرا إلهنا وسيدا مولانا اللهم جنب الزوج فلا تأتي لسان في الطلاق اللهم ربنا لا تحول سماؤنا بصرا عن بيتي وأبنائه وزوجي وفراشي يا ذا الجلال والإكرام لا تجعل الشياطين عليه سلطانا لا تجعل السعد عليه سلطانا لا تجعل الشياطين عليه سلطانا لا تجعل السحر عليه سلطانا إلها وسيدا ومولا أنت الله لا إله إلا أنت قدست الزواج وفراس وفراش الزواج والعلاقة بين الزوجين إلهنا من أرادها بسوء فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه لا ترفع له راية ولا تقل له راية إلهنا اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بيوت المسلمين اللهم اجعل بيوتنا بيوت كل الأزواج سخاء رخاء رحمة وسلما وسلاما وأمن وأمانا سبحانك ما أجلك وما أرمك أنت الله لا إله إلا أنت لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا ولد لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.